فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره، فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. كون هذه السورة سورة النصر فيها إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم استنبطه عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في قصة مروية في الصحيحين، ومثل هذا الاستنباط لا يتعلق بتفسير السورة وإنما يتعلق بهدايتها، فإن تفسير السورة يراد به إيضاح معانيها، وأما هداية السورة فيندرج فيه هذا وزيادة، وتلك الزيادة جميع ما يستنبط من المعاني التي تتعلق بالسورة. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه كتاب هداية كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكثير من المفسرين يكون أكثر شغلهم العناية بإيضاح المعاني الذي هو التفسير دون رعاية هداية القرآن الكريم التي خصها بعض المشتغلين بالتفسير من الفقهاء بما سموه أحكام القرآن، ثم جعلوه في الأحكام الطلبية فقط، والقرآن فيه جميع الأحكام الطلبية والخبرية. ولهذا ينبغي أن يرعى طالب العلم هداية القرآن في قراءته، لأن هذا هو الذي يزيد الإيمان ويثبت الإيقان، كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال قرأت في الزيتونة تفسير البيضاوي كله فلم أعلم أن القرآن كتاب هداية حتى قرأته مرة ثانية. لأن تفسير البيضاوي العناية فيه ماذا؟ في وجوه الإعراب واللغة والنحو، أما هداية القرآن فيغفل عنها كثير من المفسرين، ولا سيما التفاسير المختصرة والمتوسطة بخلاف تفاسير السلف، لأن كثيرا من تفاسير السلف كان فيها بيان هداية القرآن، مثل ما ذكرنا أن الفاتحة تشتمل على أصول الدين. فأورد أحد الإخوان سؤالا عن ورود القدر في سورة الفاتحة وبهداية هذه السورة، فإن القدر مذكور في سورة الفاتحة من وجوه، منها في قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن يوم الدين هو يوم الجزاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن تقدير الله سبحانه وتعالى على العباد له داران، إحداهما الدنيا والثانية الأخرى. ومنه قوله تعالى في آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن ما كتبه الله عز وجل لهؤلاء من الإنعام وعلى هؤلاء من الضلال والغضب هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعتني طالب العلم في فهم القرآن بهدايته. وهدايات السور نوعان، النوع الأول الهداية العامة للسورة التي سماها البقاعي وجماعة بمقاصد السورة، يعني المعاني الكلية التي تعتني فيها السورة. مثلا سورة قل هو الله أحد، ما هي الهداية الكبرى التي هي المقصد الأعظم للسورة؟ بيان توحيد الله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو الهداية الخاصة التي تتعلق بالآيات واحدة واحدة، وربما يستخرج الإنسان من آية واحدة كم؟ بل مئات، عشرات بل مئات. فإن أبا بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر أنه تدارس مع أصحابه المالكية في بغداد آية الوضوء فاستخرجوا منها أكثر من 800 مسألة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في سورة يوسف 1000 فائدة، يعني 1000 هداية تستفاد من سورة يوسف، وهي التي تسمى بأحكام القرآن. وفي هذا العصر للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قصر السبق في الإشارة والإشادة بهذا العصر فيما نشر عنه باسم أحكام القرآن، التي أكملها بعده في برنامج الإذاعة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فإن له برنامج يتعلق بأحكام القرآن والمعنى بها الهدايات المستنبطة التي تستخرج من صور القرآن الكريم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.